ثم تداعى المسلمون، يعني بدأ المسلمون تداعى، يعني دعا بعضهم بعضا، دعا بعضهم بعضا واخذوا يتجمعون بعد ما يعني مع الضربة الاولى تراجعوا وتفرقوا وكذا، فبدأوا ايه يعني يجمعوا بعضهم بعضا ويتجمعون لمواصلة القتال مرة اخرى. وانزل الله عليهم سكينته فحمل خالد في الناس حتى رد المشركين الى ابعد ما كانوا. فخالد رضي الله عنه هجم على المشركين وبدأ المشركون هم ايه يتراجعون امام هجمة المسلمين. وتزامر بنو حنيفة، تزامروا يعني حض بعضهم بعضا على القتال، تزامروا يعني حض بعضهم بعضا وشجع بعضهم بعضا على القتال، وقاتلوا قتالا شديدا. فعلم خالد ان رحى الحرب تدور على مسيلمة. خالد رضي عنه يعني بدأ له ان ايه ان رحى الحرب تدور على مسيلمة، يعني ان مسيلمة على وشك الهزيمة. فطلبه للبراز فبرز اليه، فطلبه للبراز المبارزة بالسيوف، فبرز اليه فلما اشتد عليه الامر ادبر وزال اصحابه. ادبر يعني خرج لمبارزة خالد يعني بالسيوف وكذا، ثم انه ايه اشتد عليه الامر وشعر انه على وشك ان يقتل فادبر فر يعني وزال اصحابه. فنادى خالد في المسلمين فحملوا حتى هزموا المرتدين شر هزيمته. هجم خالد بمن معه على المرتدين فانهزموا يعني فروا هاربين وتراجعوا. فتحصنوا في بستان لمسيلمة كان يسمى حديقة الرحمن، والعياذ بالله، لأن مسيلمة الكذاب أخزاه الله كان يعني سمى نفسه الرحمن والعياذ بالله، وكان يقال له رحمن اليمامة والعياذ بالله تعالى، سمى نفسه الرحمن وسمى ايه حديقته سماها حديقة الرحمن والعياذ بالله. وكانت حديقة ضخمة ومصورة بأسوار يعني حصينة. وورد يعني في كما جاء في بعض الروايات يعني ان المرتدين كانوا الذين تحصنوا داخل الحديقة، الذين تحصنوا داخل الحديقة يعني كانوا عددا يعني ضخما في ذلك الوقت، يعني اللي هم كان 40,000 اللي هم الاصليين اللي كانوا مع مسيلمة، وظلوا يجمعون اليهم يعني لما نزلوا في عسكروا في ريف اليمامة، جمعوا من سكان تلك المنطقة من البوادي والقبائل التي في تلك المناطق. في بعض الروايات يعني قدر عددهم انهم وصلوا الى نحو 100,000، انهم يعني وصلوا الى ما يقارب 100,000 في بعض الروايات التي وردت يعني. فكانوا عددا ضخما كبيرا تجمعوا داخل الحديقة وتحصنوا فيها. والان اصبح خالد يعني وجيش ومن معه من المسلمين اصبحوا يحاصرون حديقة مسيلمة. وعجز المسلمون في بداية الامر عن اقتحام الحديقة، لها اسوار يعني عالية شاهقة يعني اسوار حصينة وكذا، والمسلمون لا قدر على كسر الاسوار ولا على فتح الباب وكذا، والمرتدون داخل الحديقة ويرمون من داخل الحديقة على المسلمين ما يؤذيهم يعني من سهام ومن يعني احجار وكذا على المسلمين وهم داخل الحديقة والمسلمون خارج الحديقة. فقال البراء بن مالك رضي الله عنه احد شجعان الانصار. البراء بن مالك هذا هو ايه اخو انس بن مالك، البراء بن مالك اخو انس بن مالك رضي الله عنه، يعني قام بعملية فدائية يعني عظيمة في ذلك اليوم. قال القوني عليهم في الحديقة، قال القوني عليهم في الحديقة، فالقوه عليهم، قال القوني عليهم في الحديقة، يعني المسلمون عجزوا عن فتح الباب ولا كسر الاسوار وكذا، فالبراء قال القوني عليهم وانا افتح لكم الباب. وهو يعني فرد واحد على يعني نحو 100,000 يعني داخل الحديقة من المرتدين، ومع ذلك يعني قال القوني عليهم. فحمله المسلمون يعني يعني قالوا على التروس التي معه، الترس اللي هو الذي يحتمون به في القتال، وضعوه على التروس وكذا وحملوه القوه داخل الحديقة. فسبحان الله حتى يعني يعني ورد يعني في الروايات وكذا انه لما القوه رضي الله عنه اول ما سقط

أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ملك عمان، وبقي مسلمين ملكين على عمان في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أسلم على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. لكنهما لم يهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يهاجر من عمان إلى المدينة، وإنما إيه بقي في عمان وأسلم وحسن إسلامهما رحمهما. قال: وكان يسامي الجلندى في الجاهلية ذو التاج. يساميه يعني يوازيه يعني في الزعامة والشرف وكذا. كان يسامي الجلندى في الجاهلية ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي من رؤساء عمان، يعني كان ملك عمان اللي هم جيفر وعبد ابن الجلندى، وكان يعني في مساواتهما يعني في الشرف والزعامة في قومه اللي هو هذا الرجل اللي هو لقيط بن مالك الأزدي، كان من رؤساء عمان. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى لقيط النبوة. اول ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ادعى لقيط النبوة، فتبعه كثير من اهل عمان. يعني الان عندنا ملكان مسلمان اللي هم جيفر وعبد، وهذا الرجل ايه الذي ارتد وادعى النبوة وكان منافسا لهما اللي هو لقيط ابن مالك، هذا ادعى النبوة وتبعه كثير من اهل عمان. فخافه ابن الجلندى فالتجأ الى الجبال. ابن الجلندى خاف من ايه من لقيط ومن معه من الجند والاتباع، والتجأوا الى الجبال. وكاتب جيفر ابا بكر، جيفر رحمه الله كاتب ابا بكر، بعث يعني الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه يطلب منه الايه المساعدة في قتال لقيط واتباعه. فبعث اليه حذيفة بن محصن وعرفجة بن هرثمة. ابو بكر الصديق رضي الله عنه بعث حذيفة بن محصن وعرفجة بن هرثمة الاول الى عمان والثاني الى مهرة، اسم ايه منطقة ايضا من ايه من مناطق عمان، وكل منهما امير على صاحبه في عمله. ابو بكر رضي الله عنه بعث هذين الايه القائدين، وكل منهما امير على صاحبه في عمله، يعني واحد متوجه الى عمان بحيث، والثاني اللي هو حذيفة الى عمان وعرفجة الى مهرة، بحيث ان عرفجة اذا جاء الى عمان يبقى هو ايه مأمور واميره اللي هو حذيفة، واذا حذيفة ذهب الى مهرة يصبح ايه مأمورا واميره ايه اللي هو عرفجة. وكل منهما امير على صاحبه في عمله. فاذا قاربا عمان كاتبا جيفرا، اذا اقترب من عمان يكتبان ايه الى جيفر يخبران انهما ايه قدما اليه. وارسل في اثرهما عكرمة بن ابي جهل بعد هزيمته في اليمامة. كان عكرمة بن ابي جهل مر بنا انه رضي الله عنه كان ايه يعني تعجل في قتال المرتدين وكذا ولم ينتظر المدد، لو تذكرون كان ابو بكر ارسل اليه مددا وهو تعجل في القتال قبل ان يأتيه المدد فانهزم يعني في اول الامر. فابو بكر رضي الله عنه ايه ارسله بالجيش الذي معه لقتال المرتدين في عمان. فلحقهما قبل ان يصل عمان. عكرمة بن ابي جهل لحق من اللي هم حذيفة ابن محصن وعرفجة ابن هرثمة، التحق بهما ايه عكرمة قبل ان يصل الى عمان. فلما قاربوها كاتبوا جيفرا فاتاه وعسكروا بصحاف. يبقى الان ايه مجموعة جيوش ارسلها ابو بكر، يعني مجموعة بقيادة ايه حذيفة بن محصن ومجموعة مع عرفجة ومجموعة مع عكرمة، واجتمعوا كلهم وكاتبوا جيفرا، قالوا نحن ايه الان وصلنا الى عمان ونريد ايه ان نساعدك في قتال المرتدين اللي هم بقيادة لقيط بن مالك. فعسكروا بصحار عاصمة عمان، كانت صحار منطقة صحار هي ايضا ايه منطقة في عمان كانت عاصمة عمان. اما لقيط فانه جمع جموعه وعسكر بدبا، ودبا ايضا ايه اسم منطقة في عمان.

بازان الفارسي يعني رحمه الله أسلم واستجاب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا على الإيه اليمن، بدل ما كان رئيسا عليها يعني من يعني عاملا عليها لكسرى أصبح عاملا عليها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثم دان بالإسلام، وكان مركزه صنعاء. اليمن يعني كبيرة، والجزء الذي كان فيه بازان اللي هي منطقة صنعاء. فلما مات قسم عليه الصلاة والسلام عمله، بعد أن توفي بازان النبي عليه الصلاة والسلام قسم إيه عمله، قسم منطقة حكمه، قسمها إلى عدة إيه مناطق يعني أصغر، وعين على كل منطقة أميرا. قال على فولى على صنعاء ابنه شهر بن بازان، ولى النبي عليه الصلاة والسلام على صنعاء شهر بن بازان هو ابن بازان السابق، وعلى مأرب أبا موسى الأشعري. النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري أميرا على مأرب، وعلى همدان، وكانوا يقيمون شرقي اليمن عامر بن شهر الهمداني. النبي صلى الله عليه وسلم عين إيه عامر بن شهر الهمداني أميرا على همدان. قالوا على عك والأشعريين الطاهر بن أبي هالة، الطاهر بن أبي هالة هذا أمير رسول الله صلى الله عليه وسلم على منطقة عك والإيه والأشعريين، وعك قبيلة برضو من القبائل العربية، والأشعريون قبيلة من قبائل الإيه اليمن. فعين عليهم إيه الطاهر بن أبي هالة. قال بنو عك كانوا يقيمون بين زبيد ورمع، وعك هو ابن عدنان، عك ابن عدنان. قال والأشعريون كانوا يقيمون شمالي زبيد، وينسبون إلى أشعر، إلى أشعر بن أبد ابن زيد ابن يشجب ابن عريب ابن زيد ابن كهلان. هذا إيه نسب يعني الأشعريين ونسب بني عك، والأمير عليهم هو إيه الطاهر بن أبي هالة. قال وعلى ما بين نجران ورمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص، أمير تلك المنطقة اللي هي بين نجران ورمع وزبيد، فالأمير عليها هو خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. قال وعلى نجران عمرو بن حزم، النبي صلى الله عليه وسلم عين على نجران عمرو بن حزم، وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي، وعلى السكاسك والسكون وهما قبيلتان من كندة كانتا شمالية حضرموت عكاشة بن ثور، هاتان قبيلتان من ايه من القبائل من تتفرعان من كندة، واميرهم اللي هو عكاشة ابن ثور. قالوا على بني معاوية من كندة المهاجر ابن ابي امية اخا ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنهم اجمعين، ولم يذهب الى عمله حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لمرض كان به، وكان زياد بن لبيد يقوم بعمله. فاذا امير بني معاوية وهم ايه فرع من قبيلة كندة، النبي صلى الله عليه وسلم عين عليهم اميرا اللي هو المهاجر بن ابي امية اللي هو اخو ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنه. ولكن ايه المهاجر بن ابي امية رضي الله عنه لم يتمكن من الايه الوصول الى عمله لمرض ايه كان به، ف يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ايه ان يشفى المهاجر من مرضه ويتولى يعني عمله الذي عينه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة منذ ان ولي على امارة بني معاوية، في تلك الفترة يعني تولى ايه بالنيابة عنه زياد بن لبيد كان اميرا ايه عليهم، الى ان يأتي المهاجر فتأخر ايه قدوم المهاجر. قال وعلى الجند يعلى بن أمية رضي الله عنه، الجند منطقة برضو باليمن، الأمير عليهم هو يعلى بن أمية رضي الله عنه. قال وكان معاذ بن جبل معلما ينتقل في كل بلد، أيضا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن معلما يعلمهم الدين، ولم يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بمنطقة معينة، وإنما إيه أصلا يتنقل في مناطق اليمن لتعليمهم الدين ودعوتهم إلى الله تعالى. طيب فهذه إيه يعني نبذة عن تاريخ اليمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت اليمن مقسمة في آخر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 10 مناطق، وكل منطقة عين الرسول عليه الصلاة والسلام عليها إيه واليا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سار باليمن رجل من عنس. عنس برضو اسم إيه؟ قبيلة من قبائل اليمن. فرجل من عنس اسمه عدهلة ولقبه ذو الخمار وشهرته الأسود، يقال له الأسود ويلقب بذي الخمار واسمه عدهلة، فهذا اللي هو الأسود العنسي، يعني اسم شهرته ايه الذي اشتهر به الأسود العنسي. فهذا قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سار، قال ايه، فادعى النبوة، ادعى النبوة في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل وفاته. قال فأجابته مزحج ووثبوا على مجران. مزحج برضو قبيلا من قبائل اليمن، مزحج استجابوا لدعوة الأسود الايه العنسي ووثبوا على مجران، منطقة مجران، فأخرجوا منها عاملها عمرو بن حزم. طبعا مجران حاليا حسب التقسيمات السياسية هي تبع الايه السعودية، يعني تبع المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الحاضر يعني، لكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حدود اليمن يعني في التقسيمات في ذلك الوقت تشمل ايه جزءا من جنوب السعودية، كان تابعا لليمن حسب التقسيمات التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منطقة نجران فكانت ايه كان الامير عليها اللي هو عمرو بن حزم. عرفنا ان عمرو بن حزم عينه الرسول صلى الله عليه وسلم اميرا على نجران على اعتبار ان نجران ايه قسم من اقسام اليمن العشرة. ف يقول يعني فوثبوا على نجران فاخرجوا منها عاملها عمرو بن حزم رضي الله عنه، واخرجوا خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، ايضا هذا عامل ثاني من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو خالد بن سعيد بن العاص. فلحق بالمدينة. يبقى ايه الان تغلبوا على قسمين من الاقسام العشرة اللي كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم اليها اليمن، فتغلب هؤلاء المرتدون ومعهم الاسود العنسي على هاتين المنطقتين، واخرجوا عاملي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم عمرو وخالد، فلحقا بالمدينة. ثم توجه الاسود في 700 من قومه الى صنعاء. الاسود العنسي اخذ معه 700 رجل من قومه وتوجهوا الى صنعاء، فقتل شهر بن بازان. شهر بن بازان هذا هو الامير المسلم، هو فارسي وهو ايه مسلم، وكان يعني كان ابوه عاملا على اليمن كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو كان عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على صنعاء كما مر بنا. فالاسود الذي ادعى النبوة قتل شهر بن بازان المسلم واستولى على المدينة اللي هي مدينة صنعاء يعني، وتزوج امرأة شهر، تزوج امرأة شهر، ثم استولى على ما بين صنعاء وحضر موت من الجنوب الى اعمال الطائف. يعني اتسعت ايه فتنته، استولى على منطقة يعني ضخمة من مناطق اليمن، الان تغلب على صنعاء ثم استولى على ما بين صنعاء الى حضرموت من الجنوب، وبعدين من يعني من يعني حدوده الشمالية قاربت الطائف في الشمال، وحدوده الجنوبية يعني وصلت الى حضرموت. قال الى اعمال الطائف من الشمال، يعني جنوبا اصبحت المنطقة الخاضعة للاسود العنسي، يعني جنوبا تصل الى حدود حضرموت وشمالا تصل الى حدود الطائف، فاستولى على منطقة يعني كبيرة وبسط سلطانه عليه. قال الى البحرين من الشرق، يعني شرقا وصل الى البحرين، واستفحل امره، واستفحل امره يعني اصبح يعني متحكما في قسم كبير يعني من الجزيرة العربية، واستفحل امره. فخرج معاذ بن جبل رضي الله عنه هاربا، ومر بأبي موسى وهو بمأرب فخرج معه. معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما خرجا من اليمن، يعني وجد أنهما لا طاقة لهما بقتال الأسود العنسي وحدهما،

تمكن من قتل باجويه رحمه الله، ونجى الاخران اللي هم فيروز وخشنش. فخرج في اثرهما فامتنعا بقبيلة خولان، ذهب الى قبيلة خولان وآوتهم القبيلة، آوت اللي هم مين؟ فيروز وخشنش. فرجع قيس الى صنعاء فاستأثر بها وعمد الى عيالات الابناء فغربهم، الى عيالتهم يعني الى اسرهم ازواجهم واطفالهم وكذا، فغربهم واخرجهم من اليمن في البر والبحر وعرضهم للنهبة. انتقم من ايه؟ من تلك الاسر الفارسية المسلمة التي كانت في اليمن. فقيس بن عبد يغوث يعني تبعه اللي هم كانوا اتباع الاسود قبل ان يقتل، بدأوا الان يتجمعون مرة اخرى مع قيس بن عبد يغوث، وكما ذكر يعني انهم بدأوا بمهاجمة النساء والاطفال من اسر الفارسية المسلمة، واخرجوهم من اليمن في البر والبحر وعرضوهم للنهبة يعني لينهب الناس اموالهم، يعني اخرجوا اموالهم وامتعتهم والناس تنهبها. فلما علم بذلك فيروز رحمه الله هم بحربه واستمد بني عقيل ابن ربيعة وعك فساروا إليه. فيروز هذا قائد مسلم، فاستنجد بالمسلمين من بني عقيل وعك فساروا إليه واستخلصوا عيالات الأبناء التي سيرها قيس وقتلوا من معها من الرجال. يعني كانت الأسر الأبناء هؤلاء يعني هذه الأسر الفارسية نساء الأطفال كان معهم رجال من المرتدين أخذوهم ليشردوهم، يعني يركبون بعضهم في السفن وفي البحر وناس يعني ويفرقوهم في البلاد وكذا، فتتبعوهم وأخذوا هؤلاء الرجال الذين كانوا معهم يعني كلفوا بتشريدهم، الرجال المرتدون قتلوا واستنقذوا العيالات وقتلوا من معها من الرجال يعني من الرجال المرتدين الذين كانوا يعني يريدون يسيرون معهم من اجل تشريدهم وكذا. ثم توجهوا الى فيروز فقاتل بهم قيسا ورجاله حتى هزموهم، اللي هم بنو عقيل وعك انضموا الى هؤلاء مسلمون، انضموا الى فيروز ويعني تولى قيادتهم وامارتهم وقاتل بهم المرتدين. فقاتل بهم قيسا وقيس بن عبد يغوث المرتد ورجاله حتى هزموه. وحين ذاك اتاهم المهاجر بن ابي امية والذي عقد له ابو بكر لواء وسيره لقتال جنود الاسود ومعاونة الابناء. في تلك الاثناء كان جاءهم المهاجر بن ابي امية، كان اميرا عينه ابو بكر رضي الله عنه وكلفه بقتال جنود الاسود العنسي ومساعدة الابناء الذين هم الفرس المسلمون لمساعدتهم في قتال المرتدين. وجاء على اثره عكرمة بن ابي جهل بعد ان انتهى من عمان ومهرة. ايضا في تلك الاثناء كان عكرمة بن ابي جهل كما مر بنا كان قاتل المرتدين في عمان وقتل المرتدين في مهرة وانتهى منهم وعادت عمان ومهرة الى الاسلام، وانضم جيش عكرمة الى جيش المهاجر لقتال المرتدين في اليمن. فساعد الابناء على قتال جنود قيس بن عبد يغوث. فساعد اللي هم مين معانا ولا ساعد اللي هم المهاجر ابن ابي امية وعكرمة ابن ابي جهل رضي الله عنهم. ساعد الابناء وهما اللي هما يعني فيروز ومن معه من المسلمين الفرس، ساعدوهم على قتال جنود قيس ابن عبد يغوث اللي هو المرتد حتى انهزمت جيوش المرتدين. واثروا قيسا وعمر بن معدي كرب الزبيدي الذي كان ارتد وتبع الاسود. جيوش المسلمين اثرت قيس بن عبد يغوث القائد المرتدين، واثرت ايضا عمرو بن معدي كرب، هكذا يقرأ يعني ينطق اسمه عمرو بن معدي كرب. كان عمرو بن معدي كرب كان ارتد وتبع الاسود العمل. فسيراهما الى ابي بكر، هذان يعني قائدان من قادة المرتدين، فسيروا هذين الرجلين الى ابي بكر. فقال ابو بكر رضي الله عنه: يا قيس، قتلت عباد الله واتخذت المرتدين وليجة من دون المؤمنين. ابو بكر رضي الله عنه يخاطب قيس يقول له: قتلت عباد الله واتخذت عباد الله، قتلت المسلمين واتخذت المرتدين وليجة من دون المؤمنين. الوليجة يعني البطانة، يعني جعلتهم، قربت المرتدين منك واتخذتهم بطانة لك، بطانة الرجل هم ايه، وليجته يعني الذين يأمنهم ويستشيرهم ويخصهم بأسراره وأموره. فيقول له يعني وليت الايه المرتدين وقتلت عباد الله. قال: واتخذت المرتدين وليجة من دون المؤمنين. فأنكر قيس أن يكون قارف من أمر دازويه شيئا، ولم يكن هناك دليل ظاهر على قتله له، لأن القتل كان خلسة فتجافى له عن دمه. فمر بنا أن قيس بن عبد يغوث لو تذكرون كان إيه، صنع طعاما ودعا إليه ثلاثة من إيه، من قادة المسلمين الفرس اللي هم فيروز ودازويه وإيه وخشنش. فكان دعا هؤلاء القادة الثلاثة المسلمين، دعاهم يعني إلى طعام، ثم إيه غدر بهم لما يعني دخلوا يعني آمنين لا يعرفون إنه يعني إنه أضمر لهم غدرا وكذا، فدعاهم إلى طعام ثم إيه غدر بهم وقتل دازويه وفر أو هرب الآخران اللي هم فيروز وخشنش. فيقول يعني انه ما كان هناك يعني هذا الخبر الذي اشيع ان قيسا ايه قتل دازويه وغدر به ودعاه الى طعام ثم غدر به، فهذا الخبر الذي اشيع، لكن لم يكن هناك دليل ظاهر، يعني ليس هناك يعني دليل ظاهر على انه قتله، انه قتله خلسة او خفية او كذا. فتبرأ قيس لما سأله ابو بكر يقول: كيف قتلت عباد الله، يعني قتلت دازويه اللي هو المسلم؟ فتبرأ من هذا وقال: لأ أنا ما قتلته، وادعى أنه لم يقتله. فيقول يعني لم يكن الأصل يعني البراءة، يعني طالما لم يكن هناك يعني دليل ظاهر أو كذا، فيقول تجافى له أبو بكر عن دمه، يعني لم يطالبه بديته أو كذا يعني، وسكت عنه. وقال لعمر بن معدي كذب، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لعمر بن معدي كذب، لأننا عرفنا أن إيه من أن عكرمة والمهاجر أرسلوا قيسا وعمر بن معدي كرب إلى أبي بكر في المدينة رضي الله. فأبو بكر يقول لعمر بن معدي كرب: أما تستحيي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله. يقول: أما تستحيي، لأنه إيه، لأنه كان انضم للأسود العنسي، وبعدين الأسود العنسي قتل وانتهى امره وكذا، وانسكن ورجع ايه، جاء قيس بن عبد يغوث ادعى ارتد بعد الاسود فرجع انضم لقيس، فكل ما تخرج مجموعه من المرتدين يعني ينضم معهم، واما ينهزم واما يؤسر. فيقول له: الى متى يعني وانت ايه مع هؤلاء المرتدين، كلما خرجت فئه تحارب المسلمين تنضم معهم ثم يكون مآلك يعني اما الهزيمه واما الاسر؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله. يقول له أبو بكر: المجل لا تكون يعني في صف المسلمين وتنصر هذا الدين حتى يرفعك الله في الدنيا والآخرة. فقال: لا جرم يعني إيه، حقا لا أقبلن ولا أعود. قال يعني أقر لأبي بكر بما قال، وقال يعني أعاهدك أني إيه لا أعود لمناصرة المرتدين مرة أخرى. لو خرج يعني المرتدون مرة أخرى وثاروا على المسلمين، أنه إيه عهد أبا بكر أنه لن يكون في صفهم مرة أخرى. ورجع إلى عشائرهما مؤمنين. فالمهم إيه، أن قيس بن عبد يغوث وعمر بن معدي كرب رجع إلى الإسلام، وعاهد أبا بكر رضي الله عنه أن يثبت على الإسلام، وأطلق إيه أبو بكر صراحهما وردهما إلى عشائرهما في اليمن مرة أخرى. قال: ثم تتبع المهاجر بن أبي أمية رضي الله عنه، ده اللي هو إيه

أمثال أفعال الصديق رضي الله عنه ومن معه. طيب نتوقف هنا إن شاء الله كده انتهينا من إيه من حروب الردة ويبدأ إيه الحديث عن قتال الفرس. انتهى أبو بكر وعاد جزيرة العرب إلى الإسلام بفضل الله تعالى وبدأ إيه القتال مع الفرس والروم. فالدرس القادم إن شاء الله عن قتال العراق يعني قتال الفرس في العراق يعني بإذن الله تعالى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله الله يبارك آمين أكرمكم الله.